وستجد كذلك النصوص كثيرة في كتاب الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. هذه النصوص كلها تدل على هذا الأصل. أما المشركون فالله قال عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يقرون بالربوبية لكنهم يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. هذا من الأدلة الواضحة البينة، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، ودلت النصوص من الكتاب والسنة على أن حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد العبادة، عبادة الله وحده لا شريك له، مع البراءة من كل معبود يعبد سواه سبحانه وتعالى. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ولهذا أمر معاذا أن يدعوهم إلى التوحيد، قال: أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ثم جاءت الرواية الأخرى التي تفسر، قال: وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله. والمؤلف لم يذكر هذه الرواية، وهي رواية صحيحة، ذكر روايتين: الرواية الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وجاءت رواية صحيحة كذلك. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله. وإذا نظرت إلى الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأهل البدع عموما، ستجد أنهم لا يدعون إلى هذا الأصل. فانظر في كتابات ومصنفات المعتزلة، لا تجدهم يدعون إلى توحيد الألوهية، لأن عندهم التوحيد هو أن تنفي الصفات عن الله، زعموا أن هذا هو التنزيه لله وهذه هي العبادة. وزاد على ذلك الجهمية فنفوا الصفات ونفوا الأسماء كلها، وقالوا هذا هو التوحيد، وهو في الحقيقة جحود لحقائق الأسماء ولحقائق الصفات. وجاءت الصوفية والذين زعموا أن الله عز وجل قد حل في مخلوقاته، وهم أهل وحدة الوجود، أي بمعنى أن الله موجود في كل مخلوقاته. ولهذا تجرأ من تجرأ من زنادقة الصوفية فقالوا: الله هو العبد، هو الرب، والرب هو العبد، كابن عربي والحلاج وأمثالهم من الزنادقة. أما أهل السنة والجماعة يقولون توحيد الألوهية هو أول واجب على العباد، وهو دعوة الرسل، ومن أجله بعث الرسل وأنزلت الكتب وحصلت الخصومة بين الأقوام وبين الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث العظيم، حديث معاذ، علمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يدعوهم وبماذا يبدأ، وأشار أيضا عليه الصلاة والسلام إلى أمر هام أو إلى أمر مهم يتعلق بمن سيقدم عليهم معاد، وهم أهل كتاب عندهم من الشبه، فنبهه إلى ذلك: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، حتى يتسلح بالعلم، وهو من أهل العلم، بل من علماء الصحابة ومن أعلم الصحابة بالحلال والحرام رضي الله عنه وأرضاه. وسيذكر المصنف رحمه الله المجدد محمد بن عبد الوهاب فوائد هذا الحديث بعد ذلك. قال: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه.